الله الأزلي قبل الأدهار سلم لك هو المختار نجى الفتية من أتون النار أسئرف أريه أتشات بارك رب إلى إسرائيل حانانيا وعزاريا وميصائيل سبحوه بصوت التليل أسئرف أريه أتشات تنصر الملك أقام سور ذهب وقلل الوزر وكل الشعب إذا ما سمعتم آلات الطرب أسئرف أريه أتشات تعالوا لوقتكم خاضين ولتلك سورة ساجدين وإذا لم تسجدوا تلقوا في الآتون أسئرف أريه أتشات تقدم الكلدانيون لتلك الصورة خروا ساجدين ما خلا الثلاثات فتيا القديسين أسئرف أريه أتشات تعال إلينا يا أنانياس رتل معنا بصوت الخلاص وسبح لإلهك مسياس أسئرف أريه أتشات جاءوا قوم علموا الملك قائلين ها هنا ثلاثة رجال ساكنين لم يسجدوا للصورة بل مهملين أسئرف أريه أتشات جمع الملك رؤساء الشعب وأرباب الدولة وكل الرتب وقال لهم أقود الآتون بالحطب أسئرف أريه أتشات جابوا الفتية موثوقين ورموهم في وسط الآتون فصار كندا بغير تسخين أسئرف أريه أتشات حينئذ ملاك الله جاهم طف الآتون وقواهم وفرحوا به لما أتاهم أسئرف أريه أتشات حينئذ صلى عزارياس صلى قوية بغير أدنس تيوت من تترياس أسئرف أريه أتشات أصاب الأكثر ميصائيل على صوته بالتليل اسمه إفران إمانويل أسئرف أريه أتشات دهش الملك أيضا واحتار أليس سلس ألقوا في النار هو ذا أربعة يمشون أجار أسئرف أريه أتشات رأى الملك حقا أجار أربعة رجال يمشون في النار ويسبحون ببهجة ووقار أسئرف أريه أتشات زاد عجب ونطق فهو ذا الرابع يشبه ابن الله في منظره وفي رؤيا أسئرف أريه أتشات سبحوه أيها السادات والملائكة والكراسي والقوة وأضواح البشر ذو البركة. أسترف أريه أتشاس سبحوا ومجدوا في كنائس شعبوا ارفعوا على منابر الشيوخ باركوا. أسترف أريه أتشاس سبح لإلهك يا صدرك وبدين أغو الممدوح ميسك لأنه نجاكم من الهلاك. أسترف أريه أتشاس سبحوه يا جميع الأمم والأحرار والعبيد والخادم لأنه أنشاكم من العدم. أسترف أريه أتشاس سعيد الله بأنانياس طفه إلهك ماسياس اسمه بفضانتو ديمياس. أسترف أريه أتشاس صاحوا الفتية بصوت عالي باركوا رب أيها الفتيان حانانيا وعزريا ميصائيل عبيد الله القى والمتعال. أسترف أريه أتشاس زبيحة قذبت بغداد ناس أيها الممدوح عزاريس اسمو إفرانتو ديمياس. أسترف أريه أتشاس طف الله بعمانوئيل فصر وسبح يا ميصائيل ورتل إلهك بالتهليل. أسترف أريه أتشاس زاروا الفتيا بالتمجيد ورتلوا بصوت لذيذ افقوا بشيري امن ريت. أسترف أريه أتشاس على أيضا لهيب الآتون تسعة وربع زرعا كامل ولم يرهبه المجاهدون. أسترف أريه أتشاس غلبوا الفتية لهيب النار وقهروا الأعداء الكفر فصر لهم مديح وتذكر. أسترف أريه أتشاس فصح الملك بصوت عالي حانانيا وعزريا وميصائيل عبيد الله القوي المتعال. أسترف أريه أتشاس تعالوا خروجوا من النار لأن إلهكم ذو اقتدار صنع العجائب الكبار. أسترف أريه أتشاس كرامة ومجدا يا إسرائيل قدم لإلك عمانوئيل تسبيح البركة والتهليل. أسترف أريه أتشاس له تسجد كل الأصبط وكل الألسن واللغات تسبح رب القوات. أسترف أريه أتشاس من يشبهك يا رب الأرباب إلى قوي عزيز موهب سلطانك في كل الأحقاب. أسترف أريه أتشاس ندى بارد صار الآتون فصاح الفتية بصوت حانون اسمه تشويسيتون كيريون. أستيروف أريه أتشاس هللوا لي إله يعقوب وابتهجوا بالله القوي المضروب ورتلوا لي اسمه المحبوب أستيروف أريه أتشاس وسبحوه أيضا بالألحان باركوا الرب أيها الفتيان إبهوس إفنوتين سيوني بنو أستيروف أريه أتشاس لأنه عظيم ومبارك جدا ومخوف على كل الآلهة بقدرته نجى الفتياه أستيروف أريه أتشاس يليق كل مدح وأغاني ويصحون باسمه العالي افقوا ببشيري انجوري أستيروف